بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الأحباب، من المواضيع التي كنا وعدنا أن نتكلم فيها موضوع من هم السلف، من هم السلف الصالح. السلف الصالح أيها الأحباب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل إنسان وفق إلى العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سلفي، بمعنى أنه متبع لأولئك السلف الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم. إذن السلفي هو من عمل بموجب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يجاوز ذلك. ولذلك يقول ابن مسعود: من كان مهتديا أو مستنا أو متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قوم اختارهم الله لنبيه وأثنى الله عليهم في كتابه. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن أولئك السادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، علينا أن نحرص على آثارهم وأن نكتفي آثارهم حتى نحشر معهم يوم القيامة. إذن عرفنا معنى هذا سلفي. سلفي معنى أنه لا يعمل إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهذا ميزان لكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية، أن يبحث عن العمل الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيعمله، عند ذلك ينجو من البدعة، عند ذلك ينجو من الشرك، عند ذلك ينجو من الطرق الموجودة الحالية في المسلمين. من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي ميزان لك يا عبد الله، ميزان اتخذه لأعمالك. أين تجد، أين تجد مثلا أعمال الصحابة موجودة؟ بماذا كانوا يعملون؟ يعملون بما في الكتاب والسنة. وقد دونت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما انتهى القرن الثالث من الهجري إلا وقد دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشرح القرآن وتوضح القرآن. فإذن الحجة قامت علينا، وما بقي لأحد حجة يقول أنا معلم. القرآن والسنة، إن أحببت أن تكون من الفرقة الناجية، إن أحببت أن تكون من أهل السنة والجماعة، فعليك بلزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبحث عن من يشرح لك ذلك، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك موضوع، وهو: ما هو التوسل؟ نعم، ما هو التوسل المشروع؟ ما هو التوسل المشروع؟ لأن من لم يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوسل بما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يبتدع وربما يشرك. إذن نريد أن نعرف ما هو التوسل الصحيح الذي دل عليه الكتاب، دل عليه كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول، التوسل بأسماء الله وصفاته. توسل بأسماء الله وصفاته. اللهم إنك الفعال لما تريد، القادر على كل شيء، يا حي يا قيوم، أسألك الفقه بدين الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا فعال لما تريد. تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. كذلك تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرك بأن تحبه وتطيعه وتتأسى به. فتوسل إذن، تقول في توسلك: اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك أن تشفع في رسولك يوم القيامة، وتشفع في ملائكتك، وتشفع في المؤمنين، وتشفع في أفرادك. لماذا؟ لأن الله أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، لأن الله قارن طاعته بطاعته سبحانه وتعالى. إذن التوسل المشروع أن تتوسل بعملك، ومن عملك إيمانك برسول الله، محبتك لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك تتوسل بعمل عملته خالصا لله تبارك وتعالى، ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: ثلاث كان ثلاثة في من كان قبلكم، آواهم المبيت ودخلوا في غار، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم صخرة وسدت فم الغار، وأصبحوا في ظلام دامس لا يرون شيئا. ماذا قالوا؟ توسلوا بماذا؟ توسلوا بالتيجاني والمرغني وبالعيدروس وبعبد السلام وبالبدوي؟ لا. قال كل واحد منهم: تعلمون أيها القوم أنه لا ينجيكم من هذا الكرب العظيم إلا عمل عملتموه لله تبارك وتعالى خالصا لله. فقال الأول: اللهم إنه كان لوالدان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما زوجة ولا ولد، وإنه ذات يومين نعى بي الشجر، لأنه يرعى الإبل والغنم، نعى بي الشجر هناك بعيدا، ولم أرجع إليهما إلا وقد ناما، وكان غذاء البادية من حليب الغنم والإبل، وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما الغذاء، وبقيت أنتظر متى استيقظاني. ما أزعجهم يقول قوما اشربا، لا، وكنت أنتظر متى استيقظاني، والصبية والزوجة حولي يطلبون مني أن أسقيهم، وأنا أمتنع حتى برق الفجر. كبار في السن ناموا، فلما جاء قريب الفجر أيقظهم الله، فلما برق الفجر قاما فقدمت لهما غبوقهما فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، نحن في بلاء وشدة وكرب لا يزيله إلا الله. فالله تبارك وتعالى الفعال لما يريد أمر الصخرة أن ترتفع بحيث أنهم رأوا النور فقط، النور رأوه ولكن الخروج لما يحصل. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، يعني يريد أن يعاشرها معاشرة غير شرعية. قال: وهي تمتنع وتأبى، لأنه عمل لا يجوز، حرمه الشرع، وإنها ذات يوم ألمت بها حاجة، فقر، ربما مرت عليها أيام ما رأت الطعام، فللحاجة جاءت إليه تطلبه وهو صاحب مال امتحان واختبار. قالت له أعطني أنقذني، قال بالشرط الذي كنت أطلبه، إن تمكنني إن تعطيني ما أردت أعطيك من المال ما تريدين. قال فرضيت وأعطيت وجمعت لها دراهم، ولما جلست منها مجلس الرجل من أهله غطت وجهها وصاحت مؤمنة وقالت يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. انظروا مؤمنة حياء ألمت بها الحاجة فنزلت هذه المنزلة، لكنها ما زال إيمانها يؤنبها، فغطت وجهها وقالت يا هذا اتق الله لا تفك الخاتم إلا بحقه. قال فلما قالت هذا قمت عنها وما عملت شيء وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يريدون لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم إنني كنت أستأجر الرجال للعمل في مالي، له مال صاحب أموال، وإني استأجرت رجلا على عمل بفرق من أرز، فرق بسيط شيء بسيط، فعمله فلما عمل العمل أعطيته ما اشترطنا عليه، فغضب وقال هذا قليل لا أريده، تركه. أخونا يريد أن يعمل قليلا ويأخذ كثيرا، هو ما عمل إلا قليل وهذا الشرط الذي اتفق عليه، قال لا أريد هذا تركه. قال فتركه وذهب، وإني ثمرت ذلك الفرق القليل، بعت واشتريت شاه ثم بقر ثم حتى أصبح وادي من الإبل ووادي من الرعاة ووادي من الغنم. فجاء ذا بعد حين بعد مدة عندما احتاج إلى ذلك القليل وتذكر أن له شيء، جاء إلى ذلك الرجل وقال أعطني الفرق من الأرز. قال تريده؟ قال نعم. قال اذهب إلى الوادي فكل ما فيه من مال لك. قال يا عبد الله تستهزئ بي؟ أنا لي شيء بسيط. قال والله لا أستهزئ بك، إن ذلك الفرق نتج منه هذا المال العظيم. الأمانة. قال فاستاقه وأخذه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة وإذا بهم يمشون. انظروا أيها الأحباب بماذا توسلوا؟ بعملهم الخالص الصالح. لأن العمل إذا لم يكن صواب وخالص ما يقبل ولا ينفع صاحبه، لكن كان عمل هؤلاء الثلاثة صواب وخالص لله تبارك وتعالى. والله لا يقبل من العمل، لا يقبل من واحد عملا حتى يكون هذا العمل صوابا، والصواب ما كان عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله عز وجل. إذن هذا هو التوسل المشروع يا عبد الله، أن تتوسل إلى الله بعملك، أن تتوسل إلى الله بأسماء الله وصفاته، أن تتوسل إلى الله بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يقولون اللهم إنا نتوسل إليك بجاه رسولك، من أين جابوا هذا الهذيان الكذب؟ عندما قالوا كثير من الناس تسمعهم اللهم إني أتوسل إليك بجاه رسولك، الله أكبر، الرسول أمرنا أن نتوسل بجاهه؟ هل وجدتم في كتاب الله؟ هل وجدنا في سنة رسول الله؟ هل وجدنا في عمل الصحابة أنه يتوسل بجاه الرسول؟ لا ورب الكعبة. وإنما الذين أعرضوا عن ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي عليهم الشيطان ما أراد من الباطل. وإذا قال قائل إذن أنت تقول أن الرسول ما له جاه؟ لا ورب الكعبة، هو أعظم الأنبياء جاها صلى الله عليه وسلم، أعظم الأنبياء، لكن ما أمرنا أن نتوسل بجاهه. وأنا أذكر لكم حادثة تدل على أنه لو أن التوسل بجاهه مشروع لبينه صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم حادثة لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع قريش وقال يا معشر قريش يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم يا عباس عم رسول الله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سمعتم؟ ما قال لها توسلي بجاهي، ما قال لها توسلي بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال لا، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا إذن يا أحباب، ما دام طرق التوسل المشروعة موجودة بين أيدينا، لماذا نلجأ إلى الطرق المبتدعة التي تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أردنا أن نكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم وأن نشرب من حوضه فلا نتقدم بعمل فعلا أو قولا حتى نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع ذلك العمل، لأنه والله كل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق رسول الله واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، مستقيم لا اعوجاج فيه، خط النبي خطا مستقيما صلوات الله وسلامه عليه، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وأخبر أن هذا الخط المستقيم هو سبيل الله والصل إلى الجنة، وأن هذه الخطوط الذي عن يمينه وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الزموه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صلوات الله وسلامه عليه، ما أنصحه. ولذلك يا أحباب، الآن وقد عرفنا التوسل المشروع والتوسل الذي لا يجوز، توسل بجاه رسول الله، بحق رسول الله، بحق الأولياء، بحق الصالحين، هذا توسل الجاهلين، توسل الذين جهلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن توسل أتباع رسول الله يتوسل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أمره الله تبارك وتعالى، وبما أمر الله عز وجل به. كذلك ذكرنا أيها الأحباب من المواضيع التي نريد أن نتكلم فيها موضوع الأولياء. سمعنا الأولياء، الأولياء عند عامة الناس، عند عامة الناس الجهال ومن كان في حكمهم يرون أنه ذلك الشخص الذي لبس لباسا خاصا بذلك الكبرياء والغطرسة، مثلا يتكبر على الناس، لا يتواضع لهم ولا يلين لهم، هذا هو المعروف عند عامة الناس، أنه ذلك الشخص الذي لبس لباسا خاصا وهيئة خاصة ومكانا خاصا وكلاما خاصا، وهذا لا شك أنه من جهل الناس بدين الله. الله بين الأولياء في القرآن، فإذا بينهم الله في القرآن يحتاج إلى بيان الناس؟ ها؟ إذا بين الله الأولياء في القرآن وبين صفاتهم، نحتاج إلى أن يأتي الجهال ويقسمون الناس إلى أولياء يتوصل بهم إلى الله، وعامة الناس لا بد لهم أن يصلوا الله عن طريق الأولياء؟ هذا ليس في ديننا، وإنما هو لجهلنا بديننا. إذا اسمعوا الأولياء. أولا أقول لكم كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو ولي لله تبارك وتعالى. لا نقصر الولاية على أناس خاصين نظل وعند ذلك نذل عند هؤلاء ونخضع لهم ويكون هؤلاء يعني يحتقروننا ويأمروننا بالشرك والبدعة. لا، كلنا أولياء ما دمنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فينا هذا ولي وهذا غير ولي، لأن الله قال في القرآن بين أن الناس قسمين، إما ولي للرحمن وإما ولي للشيطان. إذن ولي الرحمن تولى الله بيانه، ونسأل الله أن نكون من أولياء الرحمن. قال تبارك وتعالى، اسمعوا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها، الذين تبنى عليهم القباب، لا، الذين يدعون، الذين يزعمون أنه يعلمون الغيب، لا، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، باسم الموصول، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيه، ما معنى آمنوا وما معنى كانوا يتقون؟ لابد أن نعرف. إذن ولي الله نعرفه بالإيمان الصادق. الذين آمنوا، آمنوا بمن؟ من يشرح لنا هذا؟ آمنوا بمن؟ أحسنتم، آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بجميع أنبياء الله ورسله. قال وكانوا يتقون. ماذا كانوا يتقون؟ يتقون الله بأن لا يشركوا ولا يبتدعوا، لأن من عمل عملا ولو صام الدهر وقام الليل وحج كل عام وهو يشرك بالله والله لا يقبل الله منه عمل، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن الشرك بالله يا أخوان تنقص لرب العالمين، الشرك لله، وكون الإنسان يجعل لله ند، يدعوه كما يدعو الله وينذر له كما ينذر لله ويستغيث به ويطلب منه المدد، عند ذلك جعل لله ند، فوالله لا يقبل الله منه عمل حتى يخلص العبادة لله وحتى يعلم أن الله هو المألوه المعبود الفعال لما يريد القادر على كل شيء، وأن الناس لا يستطيعون أن يقدموا لك مثقال ذرة من الخير ولا أن يضروك بمثقال ذرة من الشر إذا لم يكن ذلك قد كتب الله عليك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. لا ساحر ولا دجال ولا مشعوذ، لأن الأمور بيد الله. لو أن هؤلاء يقعوا ما يريدون بغير أمر الله لكان مع الله شريك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى ابن عباس، وهذه الوصية ينبغي أن نحفظها وأن نحفظها أبناءنا، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. انظروا الثلاثة لما حفظ الله، كيف حفظهم من تلك، كيف حفظهم واخرجهم من تلك من ذلك المازق؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسمع واعلم أن الأمة بما فيهم الدجالون والمشعوذون والمنجمون كل هؤلاء والله ما يقربون مقدار ذرة من الخير ولا يدفعون مقدار ذرة من الشر إذا لم يرد الله تبارك وتعالى ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وفي رواية غير الترمذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الأمور بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن يا أحباب، الآن تجدون تقريبا في كل بلد من بلاد الله يعني قبة مبنية على الولي الفلاني، الولي الفلاني ما شاء الله. لماذا ما أمر الصحابة ببناء قباب عليهم؟ بناء القباب على القبور متى حدث؟ تعرفون متى حدث؟ أجيبوا، في منتصف القرن الرابع، عندما حكمت الدولة الفاطمية الكافرة الفاجرة، يزعمون أنهم أتباع فاطمة وفاطمة بنت النبي منهم براء. فإذا رجعتم لكتب التاريخ تجدون أهل العلم يذكرون أن هؤلاء الفاطميون أشد على اليهود على المسلمين من اليهود والنصارى، هم الذين أمروا ببناء القباب على القبور، وهم الذين أحدثوا الموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسن والحسين وزينب وفلان وعمر وكذا، هؤلاء هم الذين أحدثوه، أولئك الكفرة الفجرة. ولذلك لا خلاص للمسلمين مما أحدثه هؤلاء الكفار المجرمون إلا بالرجوع إلى تركة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. كان في آخر لحظة عليه الصلاة والسلام يقول محذرا أمته عن أن تفعل ما فعلته اليهود، والذي فعله الفاطميون هو فعل اليهود والنصارى. آخر لحظة يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول ذلك عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي الصحابة ألو أبرز قبره لطاف به الناس. ولذلك نحن نسمع الآن، نسمع بعض الحجاج يقولنا أنا طفت بقبر الرسول والصحابة، هل هناك مكان كذلك يطاف به؟ وهل هناك مكان يطاف به غير بيت الله؟ هل الله قال وليطوه بالقبور، ولا قال وليطوه بيش؟ إذن يا أحباب، إذا رجعنا غدا ومنا من في قلبه خوف مما يسمون بالأولياء، فعليه أن ينزع ذلك الخوف ويعلق قلبه بالله. والله ما يستطيعون، ووالله ما يستطيعون أن يقدموا لك ذرة من الشر. علق قلبك بالله تبارك وتعالى، واعلم أن ما يسمون بالأولياء أصحاب اللباس الخاص والمكان الخاص والكلام الخاص، الذين مثلا يخدعون الناس، الذين يأكلون أموالهم، الذين يحتقرونهم، اعرف أن هؤلاء هم أعداء الله لا أولياء الله. ولي الله هو الذي إذا جئته تطلب النجاة يقول مرحبا، مرحبا بما يطلب النجاة، يهش ويبش ويفرح لك. أما من يتكبر عليك ويتعالى عليك ويأخذ منك فاعرف أنه عدو لله تبارك وتعالى. الرسول يعلم الناس يقول لا أسألكم عليه أجرا. فلذلك علينا أن نبحث عن ورثة رسول الله، وهم والله الذي لا إله إلا غيره لا تخلو منهم بلاد في أرض الله، لا تخلو منهم، ولكنهم قلة، لكنهم قليلون. وعلينا أن نبحث عن هؤلاء إلى قلة وأن نكون معهم، لأن الكثرة يا إخوان، الكثرة أخبر الله أنه لا خير فيهم. ولذلك قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن عرفنا أن ولي الله هو الذي آمن بالله. ما مش معنى آمن بالله، عرف الله وصرف العبادة لله، لا يذبح لغير الله، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا ينذر لغير الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يخاف إلا من الله، هذا هو ولي الله. الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله بمعنى أنهم عرفوا أن طريق الجنة لا تعرف إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وقراءة سنته والعمل بها. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقلنا يتقون الشرك والبدعة، لأن من سلم من الشرك والبدعة هو بخير وإن جاء عليه ذنوب. المشكلة أن يأتي مشرك أو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم خرج وكان الصحابة يحرصون على الخروج معه، فخرج معه أبو ذر في الليل، فلما جاء في مكان قال النبي لأبي ذر: اجلس هنا ولا تغادر هذا المكان. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابي أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه شخص، يراجعه شخص، فخاف على النبي، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، فخاف على النبي وهم أن يلحق به، ولكن تذكر أن النبي قال له: لا تبرح هذا المكان. آثر طاعة النبي، انظروا الطاعة الحقيقية، هو يخاف على النبي ولكن النبي قال له: تبرح هذا المكان. قال: أطيع رسول الله والله يحفظ رسوله. فرجع النبي فقال له: يا رسول الله، سمعت شخصا يكلمك فخفت عليك وهممت أن ألحق بك، ولكن تذكرت أنك أمرتني أن لا أبرح من هذا المكان فأثرت الطاعة. فقال له النبي: جاءني جبريل، اسمعوا، جاءني جبريل قال: يا محمد، بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات يعيدها، وقال حتى قال النبي في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. لا إله إلا الله، رغم أنف أبي ذر. مع أن الزنا يا أخوان معروف جريمة، إن كان زنا، إن كان الزنا، إن كان الزاني محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، لكنه دون أن يجعل لله ند، دون أن يستغيث بالأموات ويدعوهم ويطلب المدد منهم. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. الزنا والسرقة واللواط وأكل أموال اليتامى، كل هذه جرائم رتب عليها في الشرع حدود، لكنها دون أن يجعل لله ند، فهي تحت مشيئة الله. إذا مات الإنسان مصرا عليها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه حتى يكون كالفحمة، وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. ولذلك لا يدل هذا الحديث على أننا نعمل مثلا هذه الكبائر وننهمك فيها، لا، على حتى نكون من أولياء الله تبارك وتعالى. ولي الله هو الذي يخاف الله تبارك وتعالى فيفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه عنه. أقرأ لكم آية هي يعني مثلا بمعنى هذا الحديث في سورة فاطر، لأن هذه الآية فيها أقسام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقسام أمة محمد ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. من هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه الذي لم يشرك ولم يبتدع، ولكنه عنده معاصي، عنده وقوع في المعاصي، فهذا ظالم لنفسه، إن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه، وإن شاء عذبه أخذه بذنوبه، فإذا طهره يلحقه بأولئك المقتصدين والسابقين. قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اسمعوا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نحن نريد أن نبين الجزاء الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء الثلاثة. من هو الظالم لنفسه؟ قلنا هو مؤمن لا يشرك بالله ولا يبتدع، لكنه مسكين، يعني إيمانه ضعيف، يحلق اللحية مثلا، يعق والديه، يأكل من أموال اليتامى، يفعل مثلا جرائم، لكنه لا شرك ولا بدعة. هذا يوم القيامة تحت مشيئة الله. ولذلك قال أهل العلم في تعريفه: هو الذي هذا الظالم لنفسه، هو الذي مثلا لا يشرك ولا يبتدع ولكنه يقع في المعاصي. أما المقتصد من هو؟ هذا الذي فعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه، هذا مقتصد. هذا له يوم القيامة أمن تام إلى الجنة، لأنه فعل الواجب وترك المحرم. والله يقول في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. هذا رجل مقتصد ما وقع في حدود الله تبارك وتعالى. جاء الثالث، هذا أفضل منه، لأن الأولياء يتفاوتون. هذا ولي لله تبارك وتعالى الذي فعل ما أوجب الله عليه وترك ما هذا من أولياء الله تبارك وتعالى. لكن جاء ولي يعني أرقى منه درجة. من هو؟ الذي فعل الواجب وترك المحرم وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لم يفرضه عليه. هذاك الأول يصوم رمضان خميس واثنين والأيام البيض وست من شوال ما يصومها، ما هي بلازمة. لكن هذا الخميس والاثنين والأيام البيض وست من شوال ويوم عرفة ويوم محرم يتقرب في الصلوات، ما يقتصر على الفريضة، يقوم آخر الليل ويصلي. إذن السابق بالخيرات هو الذي فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وتقرب إلى الله بما لم يفرضه عليه. ولذلك قال بإذن الله. إذن هذه الآية فينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فينا أهل شهادة أن لا إله إلا الله، فمنا ظالم لنفسه، الله المستعان، ومنا مقتصد، ومنا سابق بالخيرات. لكن أبشركم أن هؤلاء الثلاثة، حتى هذا الأول الظالم لنفسه، أنه في الجنة، مآله الجنة، لا يبقيه الله في النار، لا يبقيه، لأنه جاء في الحديث الصحيحة أنه لا يبقى في الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ما دام ليس هناك شرك ولا بدعة فيبشر بالخير. ولذلك قال في آخر الآية: قال جنات عدن يدخلونها. هؤلاء الثلاثة: الظالم نفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. أقول وأعود يا أحباب، نحن غدا إذا رجعنا إلى بلادنا قد يعني فينا من يعود إلى ما كان عليه تعلق بالصالحين بالأولياء، يظن أن هؤلاء الأولياء وهم والله أعداء، ليسوا بأولياء. أنت ولي لله، فكيف تروح لإنسان مثلا يتكبر عليك ويتعالى عليك ويأمرك بما لم يأمر الشرع به؟ أنت ولي لله، إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لماذا تحتكر نفسك ولا تجعل بينك وبين الله واسطة يقربك إلى الله؟ هل قال الله: توسلوا، هل توسلوا بعظمائكم؟ بل الله تبارك وتعالى لما سأل الصحابة: ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، الإجابة محققة، لكنني أحمل هم الدعاء، متى أوفق للدعاء؟ فعند ذلك يجيبني الله. التقصير منا، البعد منا، نحن الذين أظلم أنفسنا. أما لو أننا مثلا تنبهنا ويعني ذلت ألسلتنا بذكر الله تبارك وتعالى، فالله قريب منا، وكلما دعوناه أجابنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاسأل ربك يا عبد الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غدا في أول السنة، نحن الآن في آخر السنة، وبعد أسبوع تقريبا سترفع جميع السجلات بما فيها من أعمال، فعلى كل واحد أن ينظر فيما قدم في 12 شهر ما بقي إلا أسبوع من 12 شهر، فليفكر هل ذل لأحد؟ هل خضع لما يسمون بالأولياء؟ هل أطاعهم؟ هل فعل شيء؟ إن كان فعل شيء فمن الآن فليتوب توبة نصوح، ويعلم بأنهم مساكين لا يستطيعون أن يعملوا أي شيء، فليعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. الشيء الثاني سيقبله، سيدخل علينا بعد أشهر الشهر الذي يعمل فيه من؟ ماذا يعمل فيه؟ المولد. اسمعوا، يأتي ربيع يعملون فيه المولد للحبيب. ما شاء الله، المولد للحبيب بأمر من نعمله؟ تدرون بأمر من؟ ذكرت قبل قليل بأمر الفاطميون. الفاطميون كفار ولا مسلمين؟ كفار. إن أحببتم أن ترجعوا إلى ما قاله العلم فارجعوا إليه، فالبداية والنهاية في غيرها، فهم كفار أشد على المسلمين من اليهود والنصارى. إذن قربة يعملها الكافر تكون قربة؟ لا والله، تكون بعد عن الله تبارك وتعالى. وقد يستصعب الإنسان هذا، لأنها ألف هذا، وهناك من علماء السوء من يحبذون هذا العمل، لكن يوطن الإنسان نفسه ويعود إلى الماضي، يعود إلى الماضي. يعني قد لا يوطن الإنسان نفسه، لأن هؤلاء ألفوا هذا العمل وكثر الناس وغالب الناس يعملوه، لكنه يرجع إلى الماضي يقول مثلا: هل أنا خير من أبي بكر الصديق؟ لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به، والله ما عمل المولد. يا أبو بكر يكره الرسول؟ أبو بكر لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يقول هذا ينبغي أن يستتاب. عمر عمل المولد؟ والله ما عمل. عمر ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. عثمان ذي النورين، علي بن أبي طالب، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم، أهل السنن، كل هؤلاء لأولياء الله ما عملوا. ما شاء الله، نترك كل هؤلاء أولياء الله ونذهب لإنسان كافر يضع لنا بدعة بصورة سنة فنعمل بها؟ والله هذا من ضعف عقولنا ومن عدم في مثلا فقهنا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. هؤلاء الكفار الذين أحدثوها هم يخونون الرسول، يقول الرسول ما نصح أمته، ما أمرهم بمولده. هل الرسول ترك من الدين شيء؟ هل هذا من الدين؟ هل الذي يعمل هذا من الدين ولا لعب وباطل؟ ولذلك يا أحباب اسمعوا كلام الله في عرفة. اليوم إيش؟ أكملت لديركم إلا المولد، قال كذا؟ ها؟ يمكن قال هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الرسول في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي، صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن الهوى، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم، صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله تبارك وتعالى لنا وهو يعلم ما يحدث في العباد، لأنه خلقهم ويعلم، قال: وإن اختلفتم في شيء ها ردوه إلى الفاطميين، ها ردوه إلى الله ولرسوله. والله ما دل كتاب الله ولا دلت سنة رسول الله على أن هناك مولد، وإن المحب لرسول الله والمطيع لرسول الله هو الذي يأخذ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتصفحها ويقرأها حتى تخالط مثلا دمه فيعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي في سفره، كيف كان يصلي في حضره. ولذلك أدلكم على كتاب اقتنوه، إن لم تأخذوا الأصل فخذوا المختصر، زاد المعاد لابن القيم من علماء القرن السابع. هذا الكتاب يبين لك يزين لك مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي وأعمال النبي، هذا لن يريده. أعمال النبي كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، كيف كان يزور المرضى، ما ترك لك شيء. نترك هذا وراءنا ونمشي وراء ما يسمون بالأولياء كالغنم، ما يجوز والله. إذا دفن الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمعوا ها ليسمعوا قرع نعالهم عن من يسأل، عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ها ماذا تقولون؟ ماذا اصدقوني اصدقوني، هل أنتم، أنا أقول لكم الأرب عظيم، فهم في حاجة إلى الماء. قال النبي فتأتي جماعة من أمتي وتشرب، معنى الحديث من الحوض، وتأتي جماعة وتأتي أخرى وتأتي جماعة أخرى، وإذا بالملائكة بالسياط على الحوض يطردونهم، لا ما يشربون من الحوض ولا قطرة من الحوض يشربوها. النبي قال أمتي لا إله إلا الله. لماذا قال النبي أمتي؟ هل يعلم الغيب؟ ها كيف عرف أن أمته؟ من يجيب؟ ها أقول الرسول يقول أمتي والملائكة تقول ليس من أمتك، كيف نفسر هذا؟ ها أحسن أخونا يقول لأنه لم يفعلوا ما فعل رسول ما أمرهم برسول الله. لكن السؤال الذي يريد وجهه، كيف عرفهم النبي وهو لا يعلم الغيب؟ كيف لم يعرفهم؟ يعني كيف لم يقول قال أمتي، يعني ما فرق بينهم وبين الذين شربوا؟ لماذا؟ لأنه رأى عليهم آثار الوضوء والسجود، لأنه جاء في الحديث أن النبي يعرف أمته بآثار الوضوء والسجود، فهم ناس يصلون ويصومون، ناس يصومون ويحجون، وناس يتصدقون، لكنهم إذا حصل عليهم الكرب، يا سيدي يا فلان أنا مريض، أنا فقير، فلان اعتدى علي، أغثنا، أدركنا، العارف لا يعرف، هذا ما دخل في الإسلام. ولذلك مثل هؤلاء لو صلوا وصاموا وحجوا، هؤلاء هم الذين يذادون. قال النبي عندما قال الملائكة إنك لا تدري، يعني لا تعلم الغيب، ما تدري ماذا عملوا، فيقول النبي عند ذلك سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيذهب بهم إلى النار وهم يصلون ويصومون ويحجون. الله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إذا كان للصالحين سؤال أهلا بي. نعم يا أخي حياك. طيب أبشر كلكم. نعم أبشر. والله أخونا يقول الصلاة في المساجد التي فيها قبور صحيحة أو غير صحيحة؟ دواما يا إخوان المجيب المفتي إذا أفتى عليه أن يتقي الله، لأنه عندما يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز إنما يوقع عن الله وعن رسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى القول على الله بلا علم بالشرك بالله. أقول قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في القبور يعني لا تصلوا إليها، في الحديث يعني أمر صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن لا يصلى إلى القبور. فالصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز ويجب. وأهل العلم قالوا إن كان القبر سابق وبني عليه المسجد يجب أن يهدم المسجد ويبنى المسلمين هناك يصلون فيه، وإن كان القبر بعد المسجد ينبغي أن ينبش القبر ويجعل فيه مقابر المسلمين. المقصود أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز. ولو كان بها حاجز. ها؟ ولو كان بها حاجز. ولو كان حاجز ما دام في قبلة المسلمين. نعم. إذا كان القبر مبنى عليه لوحده. ها. في مسجد تدخله بس تعدي منه على القبر. ده محبود. يا عبد الله. القبر هذا الذي في قبلة المسجد الناس يأتوا ويطوفون ويتبركون، المقصود إذا كان بعيدا بينه هناك فاصل بينهم، نحن نتكلم إذا كان في المسجد. نعم يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه نعم موجود في مكان مبنى عليه، مع أنه لا يجوز في جامع بعد، مع أنه لا يجوز للإمام الشافعي ولا أحد، لا يجوز لإنسان أن يزاد على قبره شيء إلا التراب. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بناء القباب على المقابر من فعل اليهود والنصارى، ولذلك كان هنا عندنا في البقيع هناك قباب على بعض القبور، فجاءت هذه الدولة وأزالت هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. نعم نعم نعم يا أخي كان لحظة. طيب طيب لحظة أخونا كان يسأل أنت. أخونا يقول معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألنا على ما يقدمه لنا من الخير شيء، وإنما نحب قرابته صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، نحب قرابته المؤمنين به نحبهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما استغاث المسلمون قدم العباس لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استغاث يعني القصة معروفة في العام 17 من خلافة عمر أصبح للأرض غبار، للأرض غبار، فقال عمر نستغيث، فجمع الصحابة والتابعون وأعلنها صريحة، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك، يعني كنا نتوسل بالنبي عندما كان حي بدعائه، نقول يا رسول الله ادعو الله لنا فيدعو لنا. وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لنا أن نذهب إليه عليه الصلاة، وإن كان حيا عليه الصلاة والسلام، لكنه الحياة ليست كحياة الدنيا، حياة برزخية. اللهم إننا نتوسل بعم نبيك، فلقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانه ولمحبته فتوسل به، فتقدم العباس ودعا قال اللهم إن القوم توسلوا به لقربه من رسولك صلى الله عليه وسلم. المقصود معنى الآية يا عبد الله أننا نحب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أخونا يقول سيدنا الحسين وسونا كذا وكذا، أول والله ما عندكم حسين ولا شعر من حسين هذه ولا شعر واحدة، لأن هل يمكن لأولئك الثلة أن يأخذوا مثلا شعرة أو يأخذوا قطعة من ابن مثلا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ويذهبوا به هناك؟ الحسين دفن هناك. ولو أن ثبت إلينا بالتاريخ أن الحسين هو المدفون هناك، والله ما يجوز لنا أن نصلي في القبر الذي فيه الحسين. يعني المقصود نحن الله المستعان، أقول الله المستعان. نعم نعم لا حركة في الصلاة ما ينبغي، الإنسان يسكن في صلاته. نعم الله المستعان. لا تسمي أقول لا تسمي. على كل حال المسلم إذا أقبل على الله ينبغي أن يكون مثلا نظره في موضع سجوده، وأن لا يكف مثلا إمامه ولا يعده، يعني يخشى إلى الله. نعم يا أخي نعم يا أخي تفضل. ها نعم نعم أحسنت أخونا. يقول نرى كثير من المسلمين عندما يقرأ يضع القرآن مثلا على الأرض أمامه، يعني أمامه. على كل حال هو ينبغي أن يعظم هذا الكتاب، ينبغي أن يرفعه عن الأرض، ينبغي أن يرفعه عن الأرض حتى ولو جعله في يده وصلى، أفضل من أن يكون على الأرض. ربما يأتي إنسان ماشي كذا ويعني يضرب برجله، ينبغي أن نعظم هذا الكلام لأنه من تعظيم الله. نعم يا أخي أخونا يذكر آية في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. كثير من أولياء الله المزعومين يقول المراد ابتغوا إليه الوسيلة، يعني يعود هذا الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما ذكر حتى، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. الوسيلة هنا المراد بها القرب إلى الله تبارك وتعالى وطاعة الله. ما معنى الوسيلة؟ نعم وابتغوا إليه الوسيلة. نعم نعم اتقوا الله وابتغوا إليه التقرب إليه بالأعمال الصالحة. نعم هكذا إذا رجعت يا عبد الله لكلامه للعلم وجدت أن المراد بالوسيلة هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. طيب ويا أيها الذين آمنوا آمنوا، ماذا تقول فيها؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني ازدادوا إيمان. نعم جزاك الله خير. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله. ها يا أخوان في سؤال يا أخوان اسألوا، إذا كان عرفنا الجواب أجبنا، ما عرفناه رجعنا وبحثنا، وكان الذي السائل هذا أحسن إلينا أن نرجع. ليس معنى هذا عندما أقول اسألوا أني عالم، لا والله مسكين أنا، والله مسكين، لكن ربما يأتي سؤال أرجع إليه وأستفيد هذا السؤال وغيره. نعم يا عبد الله. تكون أمة وسطا لتكون شهداء للناس. كل مثلا أمم الأنبياء نكون نحن الشهداء عليهم يوم القيامة، أمم الأنبياء، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني نشهد لهم، لأن رسالتنا خاتمة الرسائل، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه بما جرى بين الأنبياء وبين الرسل. فأمة محمد الوسط هي تكون شهداء لنوح، شهداء لإبراهيم، شهداء لآدم، وهكذا. جزاك الله خير. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم كل تقييم الزناد وتقييم ما هو في عبد الله، هذا يقول عندنا في مصر، وليس عندك واحدة في مصر، جميع البلاد الذين مثلا يحتفلون بهذا المولد. وأنا أقول لكم يا أخوان، سألنا الذين يحتفلون يقول يا أخي هذا الاحتفال طريق رزق، فإنما نجمع الأموال نستفيد منها، بس هذه النهاية، ولا نحن نعرف أنه غير مشروع. هم يعرفون أنه غير مشروع لأنه ما شرعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعته الدولة الفاطمية الكافرة، وإنما هو طريق رزق. فقال أحدهم يا أخي هو طريق رزق، نستفيد، نجمع الأموال ونضع منها ما نضع ونستفيد منها، أنتم تمنعوننا من هذا؟ يا أخي اتق الله، أطلب الرزق بطريق حلال. فكون الناس في أول الشهر يعملون الزينات ويعملون هذا وهذا، والله من جهلهم بدين الله. ولذلك نحمد الله على ما في هذه البلاد من نعمة، الأشهر كلها واحدة عندنا، والله نعظم رسول الله ونقدر رسول الله، لكننا ما نحتفل به صلى الله عليه وسلم.